أكل حديث الرسول أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال لا. قال فالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فهذا في النصف الذي لم يسمع. نعم يقول أنت سمعت حديث الرسول؟ هذا ما سمعنا كلام الرسول. قال سمعت كلام الرسول كله؟ قال لا. قال سمعت نصه؟ قال لا. قال ثلثيه؟ قال قال اجعل هذا من الذي لم تسمع. يعني حفظت أشياء ما غابت عنك أشياء. ولذلك احنا نقول في الحديث الذي ذكره المؤلف يقول احتاج الى دليل. احنا الان ما بلغنا يحتاج الى دليل صحيح. اذا جاء دليل صحيح والعمل الان على خلاف، ما في الحديث كله صحيح، ما فيها انه ان المأموم يرد في الحديث الترجمه السابقه. والاحاديث الصحيحه عدد من الاحاديث الصحيحه حديث الثوبان وحديث المغيره وجمع عدد من الصحابه فيها انه ياتي بالاذكار وليس فيه ان يرد السبب. إذا كان هناك حديث صحيح لكن العلماء وعامة المسلمين على هذا على أنه يأتي بالأذكار كما دلت عليه الحديث الصحيح. طيب إشكال على الحديث التحديث. تقدم في المجلد السابق الثاني تقدم الحديث هذا؟ نعم. ها؟ هذا الحديث أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عاب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فقال الزهري لم يسمع منها من لم يسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل أكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعته؟ قال لا. قال فالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فهذا من النصف الذي لم يسمع. إسماعيل هو الشيخ الزهري عن ها إسماعيل إيش بن محمد بعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن عامر ها السند اسماعيل محمد عمن عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. الراوي عن الزهري لم يذكر الزهري في السند. ها؟ لم يذكر السند؟ لا. إيه احتياط بياض خده يعني أنه يزيد في الصفات. الله في الحديث السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يسار حتى يرى بياض خده يعني في الصفات يزيد في الصفات. هذا المراد وهذا الحديث مسلم في صحيح مسلم. أعد هذا مثلا كان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده يعني أنه يلتفت. لو سأل التفات سنة. لو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله هو مثل الغلاه صحة الصلاة. السلام هو الواجب أو الركن وما التفات سنة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. لكن السنة أنه السلام عليكم ورحمة الله يلتفت في الحديث الآخر في اليسار يزيد حتى يرى بالخد يلتفت يزيد في التفات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يزيد. لكن هنا في الحديث ما ذكر فرق بينهما يرى حتى يرى بياض خد يلتفت وهذا صحيح في صحيح مسلم بالله باليمين لكن هل يكون اليمين واليسار سواء أو أنه يزيد في اليسار؟ أظن في الحديث الآخر أنه في التسليم الثاني يزيد في الالتفات والأمر في هذا واسع. السنة الالتفات سنة. صلى الله عليكم زيادة وبركاته الله في أضع الشعب لها ليست في الحديث جاءت المنتيب عند ابن ماجه. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ها إشكال أتكلم عليها؟ لا ما أتكلم إذا زيادة

ترجمة باب إيش؟ باب انحراف الإمام. ترجمة السابقة. باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة. نعم. فتكون. لكن يعني ترجمة المؤلف إن هذين الشخصين صليا في رحالهما منفردين. لكن ظاهر ما فيه دليل على أنه صلى منفردين. صلى قد صلينا في رحالنا. وظاهر أنه صلى جماعة. باب إيش؟ باب الصلاة. صلاتكم باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردة فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام. يعني يخرج من إعادة الجماعة. ولكن أيضا قوله أنه صلى منفردا ما في دليل على أنه كل واحد صلى فريضا منفردا. قال صلى إلا في رحالنا. إذا كان سيأتي بحديث بعده ثم هذا أتى بالترجمة ما ليس بظاهر. نعم ترجمة بعد إيش؟ باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفرد فريضة. لا بعد الصلاة منفرد فريضة. ما ليس بسرعه مقصود الترجمه في اشكال الحديث واضح. نعم. قال رحمه الله باب تخيير الامام في الانصراف من الصلاه ان ينصرف يمنه او ان ينصرف يسره. بارك احسن الله اليك. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب التي تصنع بها رقبه؟ نعم. اقول الثياب التي تصنع بها رقبه. النبي صلى الله عليه وسلم والعرب كانوا يلبسون القمص وكانوا احيانا وكانوا غالبا يلبسون الازر والارديه مثل الحجاج مثل المحرم ازار ورداء. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس قام يجر رداءه عليه ازار ورداء يخشى ان تكون الساعه. وكان اذا دخل يتخفف وضع الرداء فاذا اراد يخرج وضع الازار. وكانوا احيانا يلبسون القمص. هذا بس في الرقبه والرقبه ما عندهم مكان ولا عندهم شيء في الرقبه وغير الرقبه. هذا الشيء الحادث. وفق الله جميعا. طاعته صلى الله عليه وسلم.